أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها آية القرآن: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الآية وتقريب الاستدلال بها أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول أحلام بدون لغويته بدون إذن. كان الكلام في الاستدلال بجملة من الآيات على حجية أخبار الآخر، ومن هذه الآيات آية الكتمان، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا. تقريب الاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمة، وهي بيان أمور. الأمر الأول أن معاني القرآن عامة شاملة لجميع الأصول والأزمنة، فلا تختص بعصر وزمان ولا بطائفة دون طائفة. فمورد نزول هذه الآية، وإن كان علماء اليهود حيث كانوا يكتمون البينات والشواهد الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هذه الشواهد موجودة في التوراة، ولكن هذه الآية لا تختص بهم بل تشمل كل ما يكتم الحق، فما فاد هاي مفاد هذه الآية؟ حرمة كتمان الحق. هذا ملخص الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني أن المراد من البينات في هذه الآية من البينات والهدى أعم من الأصول والفروع، الأحكام الشرعية من البينات ومن الهدى، الأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام أيضا من البينات والهدى، لأن هذه الأخبار توجب هداية الناس، والشواهد على تكالف الشرعية. هذا هو الأمر الثاني. فتشمل الآيات هذه الآية الأخبار الصادرة عن الأئمة. فتدل على حرمة كتمان هذه الأخبار، فعلى الرواة إظهار هذه الأخبار ونقل هذه الأخبار. المقدمة الأمر الأخير أن حرمة الكتمان ملازمة مع وجوب القبول مطلقا. يكون كتمان الراوي الرواية محكوم بالحرمة، فيجب عليه إظهار روايته ووجوب الإظهار مستلزم لوجوب القبول، يجب على المسلم القبول والعمل بالرضاية. ومعنى وجوب القبول حجية الرواية، فتدل هذه الآية بعد هذه الأمور من باب المقدمة على حجية الأخبار الروايات السابقة عن الأئمة عليهم السلام. ولهذا يقول المسنف وتقريب الاستدلال بها أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عقلا، إذ لو كان الكتمان حراما والإزهار واجبا ولم يكن القبول واجبا لكان وجوب الإزهار وحرمة الكتمان لغوا. ولهذا يقول للزوم لغوية وجوب الإزهار بدون وجوب القبول. ولا يخفى أنه لو سلمت هذه الملازمة لا مجال فيه. ربما يرد على هذه الآية ما ورد على آية النفر من الإشكالين. الإشكال الأول على آية النفر كما تقدم أن الآية ساكتة عن حجية خبر الواحد، الآية تدل على وجوب النفر. الإشكال الثاني أن الآية لو دلت على وجوب الإنذار وحجية قول المنذر لا تدل على حجية قول المنذر مطلقا، بل حينما يكون إخباره وإنذاره موجبا للعلم. فيقال في المقام أيضا أن آية الكتمان أولا ساكتة عن حجية خبر الواحد، والثانية يمكن أن تكون الفائدة المترتبة على حرمة الكتمان ووجوب الإنذار هو إفادة العلم، يحصل العلم للمستمع بعد وجود حقه بالإزهار. فلا تدل هذه الآية على وجود خبر الواحد وإن دفن في ذو العلم. هذا هو تقريب الإشكال. يقول المسنف لا مجال لهذا الإشكال، لا مجال لهذين الإشكالين بعد حكم العقل بحرمة الكتمان ووجوب الإنذار ووجوب القبول مطلقا، سواء كان مفيدا للعلم أو لم يكن مفيدا للعلم. بعد هذه الملازمة لا مجال لهذا الإشكال. ولهذا يقول ولا يخفى أنه لو سلمت هذه الملازمة لا مجال للإيراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر، وذكرنا إيراد على آية النفر من دعوى الإهمال. أولا الآية مهمل ساكت عن حجية خبر الواحد، أو استنهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم ثانيا، هذا هو الإشكال الثاني. لماذا لا مجال لهذا الإشكال؟ فإنها تلافيها، أي الملازمة بين وجوب الإذهاب ووجوب القبول تلافي هذين الإشكالين كما لا يعلم. لكنها ممنوعة، فإن اللغوية غير لازمة لعدم انحساب الفائدة بالقبول تعبدا، وإن كان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وجوه الحق بسبب كثرة إفشائه. هذا هو الإشكال من المسلم على الاستدلال بآية في الكتمان. لكن الملازمة بين وجوب الإزهار ووجوب القبول تعبدا، أي وإن لم يكن الخبر أو المزهر مفيدا للعين هذه الملازمة ممنوعة. لماذا؟ إذ بعدم انحسار فائدة بالقبول تعبدا، أي وإن لم يفيد العين. وإن كان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق، يحرم الكتمان ليتضح الحق ويعمل به الناس، هذا هو الغرض من حرمة الكتمان، وهذا لا يدل على حجية خبر الواحد. أجنبي عن آخر الآن حجية خبر الواحد، إذ بعدما يتضح الحق علم الناس الحق يعملون بالحق. لأن لا يكون للناس على الله حجة، بل كان لله عليهم حجة البالغ. ومنها آية السؤال عن أهل الذكر، فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتقريب الاستدلال بها ما في آية الاجتماع. من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية السؤال، والاستدلال بهذه الآية أيضا يتوقف على مقدمة، وهي أولا أن يكون المراد من أهل الذكر مطلق أهل العلم، مطلق أهل العلم، فأهل الذكر قبل الإسلام في بداية نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان علماء اليهود والنصارى، إذ هم يعلمون بعلامات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاسألوا أهل الذكر بالنسبة إلى علامات نبوة نبينا، فاسأل علماء اليهود والنصارى. وأهل الذكر في زمان الأئمة هم الأئمة عليهم السلام، كما ورد الرواية في تفسير هذه الآية، فسر أن المراد من أهل الذكر هم الأئمة، والمراد من أهل الذكر بعد الأئمة في زمان غيره هم الرواة والفقهاء، الرواة من أهل الذكر والفقهاء أيضا من أهل الذكر، هذا أولا. والثانية هو الملازمة بين السؤال وقبول قول المسؤول عن مطلقة، قبول الجواب مطلقة وإن لم يفيد العلم. والأمر الثالث أن يكون اعتبار رواية موجبا للسؤال عن الراوي، لما كان خبر حجة يجب السؤال عن الراوي، فحينما أخبر الراوي بخبر يكون ذلك الخبر حجة. فنتيجة هذه الأمور وهذه المقدمة هي حجية خبر الواحد. نعم هنا شيء آخر، أنه لا يلزم، لا يثبت بهذه الآية حجة خبر مخلوق بالسؤال، لا يثبت حجة مطلق الخبر، لما ذكرنا في المقدمة من أن السؤال سبقه حجة خبر، فيثبت حجة مطلق الخبر سواء كان مسبوقا بالسؤال أو لم يكن مسبوقا بالسؤال. هذا هو تقريب هذه الآية، آية سؤال عن عهد الذكر على دلالة حجة خبر الله. ثم يستشكل المثلث على الاستدلال بآية آل الذكر بهذه الآية بقوله وفي أن الظاهر منها إجابة السؤال بتحصيل العلم. هذه الآية لا علاقة له، لا علاقة لها بمحل الكلام، إذ مفاد هذه الآية هو السؤال عن العامل، عن العالم لتحصيل العلم. من يكون جاهلا عليه أن يسأل ويحصل العلم بالسؤال، هذا معنى الآية. وهذا المعنى ليس له علاقة بمحل الكلام، محل الكلام في الجيد قبل الواقع. هذا هو إشكال المثني على الاستدلال بهذه الآية، ولهذا يقول وفي أي الإشكال في هذا الاستدلال أن الظاهر منها من الآية إجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب مطلقا، أي لا للعمل بالجواب مطلقا سواء كان مفيدا للعلم أو لم يكن مفيدا للعلم. هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني قد أورد عليها أو أورد عليها، هذا هو الإشكال من الشيخ الأنصاري. استشكل الشيخ الأنصاري على هذه الآية بأنه لو سلم دلالة هذه الآية على حجية قول السائل لكانت أجنبية عن محل الكلام، كيف كانت أجنبية عن محل الكلام؟ توضيح هذا الإشكال بعد مقدمة قصيرة. وهي أن المراد من أهل الذكر هو العلماء الذين يعلمون الأشياء من طريق الفكر والاستدلال، هذا معنى العامي. لا من طريق الرؤية والسماع، إذ لو كان من يعلم شيئا من طريق السماع والرؤية لا يبقى فرق بين العالم وغير العالم، إذ كل عوام يعلمون بكثير من الأشياء من طريق السماع أو من طريق الرؤية، يرى شيئا ويعلم شيئا. فالمراد من أهل العلم هم الذين يعلم الأشياء من طريق الاستنباط والاستدلال والفكر، فلا يشمل الرواة، الرواة ليسوا من أهل الذكر، ليس من أهل العلم، لأن الرواة يعلمون الأخبار من طريق السماع، سمع من الأئمة عليهم السلام، فهم لا يسمون أهل الذكر وأهل العلم. فهذه الآية تدل على حجية فتوى المفتي لا على حجية خبر الواهي نقل الراوي. هذا الإشكال. وقد أولد عليها بأنه لو سلم دلالته على التعبد بما أجاب أهل الذكر فلا دلالة لها أي للآية على التعبد بما يروي الراوي، إذ الراوي لا يسمى أهل الذكر، فإنه بما هو الراوي لا يكون من أهل الذكر كما ذكرنا ومن أهل العلم. فالمناسب إنما هو الاستدلال بها أي بهذه الآية على حجية الفتوى لا الرواية، لا على حجية الرواية. هذا هو الإشكال. إلا أن المسنف أجاب عن هذا الإشكال وقال، يقول المسنف في الجواب عن هذا الإشكال أن كثيرا من الرواة كانوا من الفضلاء من الفقهاء من أهل العلم، فكثير منهم كانوا من أهل العلم، فتشمل الآية الرواة أيضا، فقولهم ونقلهم يكون حجة، وهذا هو المطلوب. ستدل الآية على حجية خبر أخبار الرواة، وفي أن كثيرا من الرواة يصدق عليهم أنهم أهل الذكر، والإطلاع على رأي الإمام عليهم السلام كالجلالة ومحمد بن مسلم وأمثالهما، ويصدق على السؤال عنهم أنه السؤال عن أهل الذكر والعلم، ولو كان السائل من أزرابهم من أزراب جرارة. فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من الحدود مطلقة لعدم الفصل. إذا كان رواية زرارة حجة، رواية غير الزرارة من يكون راويا ولم يكن من أهل الذكر حجة من باب قول بعدم الفصل، إذ لم يكن بالفصل بين رواية زرارة وغيره أحد، لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدئ والمسبوق بالسؤال، حتى رواية المبتدئ أيضا يكون حجة بعدم الفصل، ولا بين أدراب زرارة وغيرهم ممن لا يكون من أهل الذكر، وإنما يروي ما سمعه أو رآه. فاسهم لعله إشارة إلى أن ظاهر الآية بل صريح الآية هو حجية الخبر المسبوق بالسؤال، فلا تدل الآية على حجية خبر إذا لم يكن مسبوقا بالسؤال. هذا القسم من الرواية لا تثبت حجيته بالآية. نعم لو تم القول بعدم الفصل والإجماع المركب تم اعتبار هذا القسم، وإلا الآية لا تدل على اعتبار مطلق الأحبار الأحاد. الحمد لله.